فنحن نقول أنه بالإيمان، عند الإيمان بأسماء الله عز وجل، عند الإيمان باسم الله الخالق سبحانه وتعالى، ترى بصيصا كبيرا من الأمل أن الله عز وجل سيفتح لك أبوابا مغلقة كنت كدت تستيقن أنها إيه؟ أنها لن تفتح، كما قيل سيفتح الله بابا كان منغلقا كنت تحسبه من شدة الغلق لم يخلق بمفتاحه، كأن الباب اتحط صب كده وانت تحسبه كذلك، فخلق الله عز وجل له مفتاحا وانت لا تدري به، ويخلق ما لا تعلمون، مش كده؟ ويخلق ما لا تعلمون. اني خلقت عبادي كلهم حنفاء، وقلنا ان العبودية الى الله عز وجل اضطرارية، ما من احد الا وهو عبد لله شاء او ابى. حتى الناس اللي بيقول لك خلق الطبيعة وما خلقتش الطبيعة والعولمة والكلام ده، هو بيقوله بس كده، ده رجل بينسق به سوقة، انما اذا مكث عند المحاققة او عند العوز يشهد ان لا اله الا الله، فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، هو الله بس، وزهلوا عن هبل، وزهلوا عن اللات، وزهلوا عن العزة، وزهلوا عن الجن، وزهلوا عن الكواكب، وزهلوا عن الشعرى، ذهبوا عن ايه؟ عن جميع اهوائهم، واخلصوا دعاءهم لله عز وجل لما ركز في فطرتهم ان الله عز وجل لا اله الا هو. اني خلقت عبادي كلهم حنفاء، وطبعا في قوله عبادي ذكرنا ايضا في اللقاء الفائت انه ده أيضا يعطي نظرة عميقة للدعاء ألا يستيئس من أحد. ليه؟ لأن الكل مركوز في أصل فطرته أنه عبد لله عز وجل، فبالتالي أنا عندي معه بصيص ونظر، وكلامي سيجد عنده صدى، مهما كان عليه من الران هيبقى فيه في أمل فيه، وسواء كان بقى على مناحي الشريعة، منهم من يأتي سلما ومنهم من يأتي بعد القهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش القهر على أنه يبقى مسلم، لا، حين يقهر هو عند المعارضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. من دول اللي بيدخلوا الجنة في السلاسل؟ الأسرى في الحرب، تدخل عليه تجاهده فتروح أسره، تكسبه تغلبه تكسره ثم تأسره، وبعدين يأتي فيعمل عندك، وهو في هذا الأسر وفي هذا الذل تتفتح، تبدأ بقى توحش الشرك. الشرك فيه توحش يخلي الإنسان متوحش زي الحيوانات البرية كده، لا يألف ولا يؤلف، فيبدأ الران ده يزول واحدة واحدة مع ذله، غصب عنه بقى بعد ما كان متكبرا ومتعبا، فيبدأ بالشكل ده، فإذا أذل حصل إيه؟ حصل زوال لشيء مما كان على قلبه، فيستشعر الفطرة، يستشعر بقى تتألق فطرته من جديد، ويستشعر التوحيد ويبدأ يفهم، عشان كده يسلمون فإيه؟ فيدخلون الجنة. لكن جم منين؟ في السلاسل. إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، وقل الحنيف المائل، مش كده؟ يعني يميل عن الشرك إلى التوحيد، يميل عن الشرك، وده خد بالك الكلام ده ضروري جدا، حنيف أي مائل، وقيل مستقيم، لكن المشهور أنه المائل. مائل عن إيه؟ يميل عن الشرك إلى التوحيد. يعني معنى ذلك أن لا إله إلا الله لا تتحصل إلا بالبراءة من الشرك والإقبال على التوحيد الاثنين. وذكرت لك تعريف ذكره الله عز وجل لما حكى لنا قصة إبراهيم في بعض مواضع قصة ما قصه الله عز وجل علينا في قصة سيدنا إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم يبعثون. الكلمة اللي هي إيه؟ لا إله إلا الله. طب أنت عندك دي ثلاث آيات أو ثلاث فواصل موجودين أهو، شفت فيهم لا إله إلا الله؟ مش موجود لا إله إلا الله. قال لك ده هو ذكر معناها، فمعنى لا إله إلا الله، لا إله إنني براء، ودي التخلية أولا، إنني براء، فيتبرأ المرء من الشرك وأعماله ومن أهله. كيف وإذا فعل المرء معصية وهو في معصيته يتبرأ المؤمن منه؟ مش يتبرأ منه كمؤمن عموما، إنما يتبرأ منه إيه؟ في حالته هذه، في عمله هذا. فكر البراء أنس بن النضر رضي الله عنه، خرج في يوم أحد فبص لأن الناس انهزموا بعد الغلبة، قال سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، لقيني أنس بن النضر رضي الله عنه يوم أحد فقال: ما بال الناس؟ فقلت له: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجد قوما يجلسون، فقلت: ما لكم؟ قالوا: قتل رسول الله. طبعا كان الشيطان في غزوة أحد زعق وقال: مات محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: ما بالكم تجلسون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذن فقوموا فموتوا على ما مات عليه. طب وما يجلسكم بقى؟ هو موت قتل، وإحنا كنا متعلقين برسول الله ولا بالله؟ شوف النبي علمهم إفضل الأرقام بقى. إذن فقوموا وموتوا على ما مات عليه. وبعدين قام مش عاجبه كلام ده الموضع ده، فخرج بارزا ورفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء اللي هم المشركون أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التوحيد وعلى دعوته إياهم إلى الله عز وجل، وأعتذر إليك عما صنع هؤلاء أي المسلمون الذين جلسوا بعد أن قتل الرسول، حتى لو كان قتل يعني. ثم انطلق رضي الله عنه فلقي سعدا فقال له: واهن لريح الجنة إني لأجد ريحها من دون أحد يا سعد. قال سعد: فوالله لقد صنع ما لم أستطع صنعه. فانطلق في القوم يقاتلهم حتى خر صريعا رضي الله عنه به ما يربو على 80 طعنة ما عرفه أحد إلا أخته من بنانه، عرفته من صباعه، إنما هو شكله تغير، معلمه تغيرت لأنه دخل في الإيه، دخل صد كده، هم في وشه وهو في وشهم رضي الله عنه، فتلقوه رضي الله عنه. فالقصد إن هو التوحيد لن يتم إلا بأن تقول إنني إيه براء، لن يتم التوحيد، خد بالك. ولذلك أهل العلم يقولون أن البراءة من المشركين وموالاة المؤمنين من لوازم لا إله إلا الله، خد بالك من ده، من لوازمها. فالحنيف هو المائل عن الشرك ابتداء اللي هو لا إله، براءة، المقبل على التوحيد، المقبل بكليته على التوحيد، يبقى إلا الله، ده الإثبات، لا إله إلا الله، براءة من المشركين وما يشركون وما يعبدون، وإقبال على الله عز وجل وحده لا شريك له، وموالاة المؤمنين وعلى رأس المؤمنين اللي هم إيه؟ الملائكة والرسل وأولياء الله عز وجل. قال بعضهم: رأيت عبد الله، كان عبد الله بن عمر يطوف بالبيت ويقول: اللهم إني أسألك حبك، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. ده دعاءه هو بإيه؟ بيطوف بالبيت رضي الله عنه. إني خلقت عبادي كلهم حنفاء. إذن فالحنيفية والتوحيد مركوز في الإيه؟ في أصل الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فجاءتهم الشياطين، وقلنا في اللقاء الفائت أيضا أن المرء منا حينما يخلص التوحيد يأتيه الشيطان. شوفوا يا إخوة، مهما صنع الموحد من معصية فإنه يخلص منها بخلوص توحيده، خدت بالك من الكلام ده؟ بس ركز على موضوع، مش ركز يعني خوض في المعاصي، لا بالعكس، ده هو انت اذا اخلصت التوحيد هتلاقي نفسك بتحجم على المعاصي بكليتك، لكن اذا قدر ووقعت في شيء تبقى المعصية دي كأنها دافع ليك للأمام. عشان كده والأمثلة طبعا كثيرة جدا، المرأة الجهينية، عارف المرأة الجهينية؟ من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا فأقم فطهرني يا رسول الله. شوف بقى لما تأتي بنفسها وتعترف وتقول له فطهرني، فتمام التوحيد في قلبها جعلها ترى الذنب على حقيقته، إن الذنب ده مش مبرر. التبرير الفاضح الذي يحدث في هذه الأونة وأيام الفتن، نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وبطن، إن من الممكن أن يقدع المؤمن في امرأة عاهرة عهرت ثم تأتي بولدها وبعدين يقول لك ده موقف شجاع، ومن يؤيدها ومن يؤيدها؟ لا إله إلا الله. أؤيدها وهي فعلت ما دي امرأة لازمها الحد ولا مش كده؟ ومع ذلك الناس تتحرك بعاطفة لجهل عميق جدا في الحقيقة. والجهل ده أيها الإخوة كما ذكرت لكم في اللقاء الفائت أن الله كلفك أن تتعلم، فمسألة أن أنت لا تتعلم وبعدين تقوم تجهل تقول أنا كنت أجهل لا يعذرك بذلك، طالما أن سبل التعلم موجودة مفتوحة. أقول بقى اللي يقول لك ولد في رأس جبل، ولد في موضع لا دعوة فيه، ولد قبل الإسلام دعوة، ده في أهل الفترة، الكلام ده ممكن يبقى ليه عذر، إنما أنت موجود ده أنت دلوقتي بزرار في التليفون. الإخوة النهاردة شايفين على التليفون الكتب التسعة، إن شاء أخرج الفتوى ما تشاء، أو يبقى كيف يقول الإنسان أنه جاهل لا يدري. فأتت المرأة فقالت فطهرني، تعلم أن الذي صنعته إيه؟ دناسة خزر، فطهرني. فأمهلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع، يعني 9 أشهر صور، وبعد 9 أشهر جاءت وقالت طهرني، فأمهلها حتى تفطم ولدها، يعني 2 أو 1.5 سنة مثلا. فجاءته وقالت طهرني. أنا عايز أعرف إيه ده، إيه الموضوع؟ ما كانت ممكن ترجع وخلاص، إنما ده هو. والحقيقة الحكم الشرعي إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها امشي عشان يضرع الحد بهذه، امشي خلاص ما تجيش تاني بقى. مش كده لما ماعز رضي الله عنه وضع في حفرته وضربوه، فلما زلقته الحجارة وجعته قدر يفلفص من الحفرة، ففلفص وجري، فلما جري وراه وجابوه حطوه، حبسه رجل بقرن ثم وضعوه واكملوا عليه. فلما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتموه؟ اما طلع يجري سيبه يجري وخلاص، كأنك مش قادر تحصله وانتهينا. قال طب ايه اللي جابه اصلا لما هو مش متحمل الامر ده؟ ايه اللي جابه؟ هو ده التوحيد في قلبه، انه لا يتصور ان يلقى الله عز وجل بهذا الذنب، مش متصور. وانا حكيت لك ايضا في اللقاء اللي فات ان سيدنا ابو لبابه لما بس عمل حركه كده بنو قريظه بيقولوا له ايه هيحصل معانا؟ ايه ننزل على حكم سعد بن معاذ؟ قال نعم، وراح عملهم كده هيذبحوك كلكم لانكم كنتموهم وحصلوا. قال فما زالت قدمي حتى علمت أني خنت الله ورسوله. عمل إيه؟ ذهب إلى سارية المسجد وربط نفسه بسلسلة ربوض، جاب سلسلة زي بتاعت السفينة الحلقة بتاعتها قد ترابيزة كده، وراح حطها حتى قال بعض أهل السير ذهب سمعه وذهب بصره رضي الله عنه. طب ليه كده؟ ما حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أما كان بوسعي أن يأتيني، كنت جيت لي بس عديت علي انا قلت لي حصل كذا كذا يا رسول الله واستغفر لي وانا استغفر واتوب وخلاص كده الموضوع على زي كده. انما التوحيد في قلبه ابا قال لك لا انا اعتذر لربنا دغري. والله عز وجل دي بقى لا تعزل المشتاق في اشواقه حتى يكون حشاك في احشائه، على قدر خلوص التوحيد على قدر مشاهده قدر الله عز وجل. فهؤلاء ما ضرتهم ذنوبهم، مع انها كانت مش بسيطه، او زي ما انت شايف زنا، وبعدين الرجل يقول لصاحبه على ماعز رضي الله عنه ما أبى ما سكت حتى رجم الكلب، قد كان يسعه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاص، كان يسعه أن يتوب إلى الله عز وجل وخلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد رأيت ماعزا يتقلب في الجنة. ده خد كمان درجة رتبة أعلى من كده بسبب الإيه؟ بسبب ما فعله، ما حمله على ذلك إلا خلوص توحيده. فكلما خلص توحيدك كلما انهارت سيئاتك، حتى لو غلبت شهوتك في موضع فسقطت تلاقي لسقطتك جابر يجبرك. بخلاف من كان توحيده ضعيفا، فده المسلم يسقط ويذل ويدخل النار في ذنوب ابتدائية بالنسبة للسلف. عبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه كان النبي قد أهدر، شوف وصل لفين بقى، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه في يوم الفتح. في جملة اللي أهدر دمهم عليه الصلاة والسلام كان منهم عبد الله بن أبي سرح. فجاء به عثمان رضي الله عنه فقال رسول الله بايع عبد الله، فأعرض رسول الله عنه فقال رسول الله بايع عبد الله، تابه ورجع. فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال بايع عبد الله فبايعه، ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه هلا إذ رآني أحدكم أعرضت عنه فقام إليه فضرب عنقه، فقال رسول الله هلا أومأت لنا بعينك فمستلنا ولا حاجة، فقال ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين. وده أهل العلم بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له الحق في أن يتساهل في حقه، أن يتجاوز في حقه، لكن ليس لأمته من بعده أن تتساهل في حقه عليه الصلاة والسلام. أنا ماليش أن أعمل كده، ما حد يجي سبه ونعفو عنه، ماليش كده. لما البرنس أرناط سب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاح الدين الأيوبي قال والله العظيم لأضربن عنقه، والله لأقتله. وفعلا لما جاءه بر بقسمه، ما كانش في حائل إلا أن يسلم، قال له تسلم؟ قال لا، راح ضرب على طول. القصد إن ده عبد الله بن أبي سرح، شفت وصل لحد فين؟ لكنه خلص التوحيد، خلصه. جزاك الله خير. فلما خلص التوحيد وصل إلى أن صار أميرا على مصر وفتح أفريقية عبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه، ومات وهو يصلي، سلم تسليمة عن يمينه ثم أراد أن يدير رأسه على شماله فمات رضي الله عنه. خلوص التوحيد يجي منين؟ من الشقين دول زي بقول لك كده، الإغراق في البراءة من الشرك وأهله، الإغراق في ذلك، والإغراق في تخليص التوحيد لله عز وجل، الإقبال على توحيد الله عز وجل. لذلك ده عمل عمري أيها الإخوة، إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فجاءتهم الشياطين. فإذا خلص المرء توحيده أتاه الشيطان ليراوده عن توحيده. طب يعمل إيه بقى في التوحيد؟ الخطة الشيطانية إيه بتاعة الشيطان؟ ده بقى ما توقفنا عنده في اللقاء الفائت، لكن قلنا بس في كلمة أتته الشياطين بتأتيه إزاي الشياطين؟ القنطرة اللي بتدخل عليها الشياطين إليك عشان تبدأ تعمل خطتها وتنصبها. القنطرة هذه هي الموالاة للشيطان من قبلنا، ان الشيطان يجد منك انت بعض موالاة له، ان انت ممكن تمين معاه فيشام نفسك، كما يقول ابن القيم رحمه الله فان الشيطان يقترب من النفس فيشامها، يشم نفسك ثم يبدأ في غواية الانسان على قدر ما رأاه من ايه؟ على قدر ما رأاه من نفسه. إذن كان ينبغي أن نمحض قضية الولاء والبراء، ولاؤنا لمن وبراءتنا من؟ إيه موضوع البراءة من الشيطان؟ والبراءة من الشيطان دي تبقى من الشيطان وإيه؟ وحزبه، مش كده؟ ما الشيطان ده أصلي هو اللي نصب للناس، ما أنت فكر هو عمرو الخزاعي اللي هو عمرو بن لحي اللي طلع الأصنام اللي قال طلعها إزاي؟ ما وجعه شيطان وقال له في أصنام هنا طلع، انبش هنا كده احفر، راح مطلع بقى ود وسواع والحاجات اللي كانت زمان دفنت من زمان ايام سيدنا نوح، راح مطلعها ونصبها للناس وبداوا يعبدون. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اني رايت عمرو بن روحي يجر امعاءه في ايه؟ في نار جهنم. فاصل الشرك هذا الذي صنعه لهؤلاء الناس هو الشيطان، وهو يقعد لبني ادم على الرصد في طريقه. بيبقى الشيطان وحزبه الذين يدفعونه ويدفعون له من خلفه ايضا. براءة من هؤلاء، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لازم تستجلب الأسباب التي تجعلك تعاديه، بحيث إنك إذا سمعت حسه عرفته. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، حتى ما جاش تلبس بين ده إيه؟ ده بيطوف بس أول ما يسمع زنته كده حواليه يعرف على طول، ويستطيع أيضا ويعلم كيف يدرأه ويدفعه. ده المؤمن الفطن. كيف يأتي الشيطان؟ قلنا بموالاة الشيطان وبموالاة حزب الشيطان. ايه الموالاة دي بقى اللي انت ده؟ الموالاة دي قاعدة التوحيد، قاعدة لا اله الا الله، موالاة الله ورسوله والمؤمنين، والبراءة من الشيطان وحزبه والمشركين والشرك واعمال الشرك. وزي ما قلت لك كده، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فوجده قد علق في كتفه خيطا، او دخل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه على رجل مريض فوجده علق في كتفه خيطا، هو زي ما تقول بيسلم عليه وقايم بقى فبيطبطب عليه كده ولا حاجه، لا ايه ده؟ فقال هذه من الواهنه، او قال من المرض، فاخذها فقطعها، وكانت هذه سنه في الناس، فقطعها ثم قال، بص كلام بقى الفهم، فهم الشركة وشو في مسألة البراءة، ان انت ايه هتقدر ماسك السلاح وتقول انا بريء من المشركين، بريء من المشركين، بريء من المشركين، بريء من المشركين، لا، ده بيبان في سلوكك، بيبان فيما في قلبك. كلما اقبل المرء على الله كره اعداء الله، لازم تعرف كده، وكلما اقبل المرء على معصية الله احب اعداء الله، تعرف ما في قلبه على طول من افعاله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، ارتد العز والله نسأل الله العافية، ترك الإسلام وخلعه من عنقه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وهذه بتلك ذل للمؤمنين وعطف عليهم، لأن الذل هنا أذلة يعني إيه؟ عطوفون، يعطف عليه، يرق له، يحن إليه، مش أذلة من الذل، لأن أذلة، لأن الذليل جمعه إيه؟ ذلل، إنما أذلة من العطف على المؤمنين. فبينه وبين المؤمن إيه؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض في جنبات الدنيا كلها، أذل على المؤمنين عطفين عليهم بقدر هذا العطف لهم إيه؟ أعزة على الكافرين. طب اتقلبت الآية بقى أذل على الكافرين، تلاقيه مباشرة يبقى قاس على المؤمنين، شديد على المؤمنين، لا يبالي بالمؤمنين، ليصل إلى مرحلة بقى قمة خلع رقة الإسلام من عنقه، اللي هو يبقى إيه؟ يكون إلبا على المؤمنين، واقف مع الكفار على المؤمنين كمان. وهذا موضع كما قلت لك، ده قاعدة التوحيد، أخطر ما في التوحيد أيها الأخوة، خطر. فسيدنا حذيفة راح شادد الخدة وراح قال له إيه بقى؟ قال لو مت على هذا ما صليت عليك. شوف الكلام ده، ما صليت عليك، ده شفافية معرفة الإيه؟ الشرك والبراءة منه. عشان كده لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يا رسول الله، فقال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شفت التشبيه ده؟ طبعا هم لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كانوا إيه؟ كانوا حديث عهدهم بإسلام كما في الرواية الأخرى، كانوا لسه مسلمين دلوقتي، فلذلك عفي عنهم في ده. نمرة اثنين، أنهم سألوه أن يجعل وما جعلوا، وسؤالهم بمعنى الاستفهام، يعني كأنهم بحديث عهد الإسلام بيقولوا ممكن يبقى عندنا برضو في الدين ذات أنواط زيهم كده، نحط عليها السيف يتسن لوحده وينتصر وكده. فلما أجابهم بلا، أجابهم بالصورة دي على الصلاة والسلام، عشان ينفروا من الإيه؟ ينفروا من سبب الشرك قبل الشرك. يبقى إذن الموالاة، إيه الموالاة بقى؟ موالاة المشركين إيه هي؟ والشيطان اللي بتخليه يبدأ يخش لك. قال لك الموالاة هي المحبة والنصرة باليد والبدن واللسان، النفس والمال واللسان، يعني ينصره بكلمة أو ينصره بنفسه يوقفه شخصيا معاه، أو ينصره بماله، يدعمه بماله أو بشيء من الدعم. يعني هذه موالاة تامة تفك الإسلام، نسأل الله العافية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. عشان كده بقى الآية، انت عارف الآية دي في سورة المائدة، تعدي آيتين ثلاثة تلاقي ايه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني. قال العلماء: من يرتد منكم عن ديني هو حكم الايه؟ المولاة، يعيد على هذه المولاة. جسم المولاة التامة، عند أهل العلم المولاة التامة أن يواليهم بنفسه وباء ولسانه وماله، فدي إيه؟ موالاة للمشركين تامة عياذا بالله. إيه ملامحها بقى عشان أنت تخاف منها دي؟ وهي شق التوحيد الأول، لن يزرع التوحيد الخالص إلا بخلوص الإيه؟ البراءة. أحسنت ولا أنتش معايا؟ الكلام ده مهم ضروري ولازم تاخد بالك منه، ولو في اي اشكال فيه قول لي قوله ثاني وانا اقوله ثاني واقوله ثالث، بس مش هقوله رابع لان لازم تبقى فاهمه، ده فطره. والكلام في التوحيد دقيق. قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال: ويحك، اجعلتني لله ندا؟ اتكلم عدل. هو بالكلمة بالكلمة إلا التوحيد، لأن العلم يشرف بمعلومه، فلما كان التوحيد هو عن الله عز وجل وخلوص الله عز وجل صار أدق ما ترى وأعظم ما ترى. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: التوحيد أصفى شيء ويعكره أي شيء، أي همسة كده تدخل في التوحيد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخشى ما أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية. قال: وما الشهوة الخفية يا رسول الله؟ ده بيقول لي أخوى ما أخاف عليه عليكم. عليكم دول مين؟ دول الصحابة. أشكال الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله في كتاب إبطال التنديد شرح كتاب التوحيد بيقول إيه بقى؟ بيقول: فإنه خشي ذلك على الصحابة، يدل على خطورة الشرك، فكيف إذا خشي علينا؟ يقول كلام معنا كده، أما البقى النبي صلى الله عليه وسلم لو شفنا احنا بما نحن عليه الآن من دين كده هيئة، هيخاف علينا من إيه عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك: الله أنا أخشى ما أخاف عليك إنك أنت تسجد لصنم دغري كده على طول، صح؟ كان أخشى ما أخاف على الصحابة الشهوة الخفية اللي أنا هقول لك إيه دلوقتي، يبقى أخوف ما يخاف علينا احنا إيه؟ عشان كده قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. هيرجع يعبدوا الأصنام تاني، وهو هيبقى الصنم بقى صنم كده هبل برضو اللي هو على شكل هيئة وإنسان وبني آدم، لا، لكن تكون فيه، يكون فيه مؤدى هبل، يكون فيه مؤدى، هتلاقي استغاثة بقبر واستعانة بإنسان وظن في ولي او ادعاء الولايه لولي. لذلك شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب لما تقرا في ترجمته رحمه الله كان عند قبر النبي، عند حجره النبي عليه الصلاه والسلام، فوجد الناس يستغيثون. كان الناس المرحله دي، لما تقرا عن المرحله دي ايها الاخوه تلاقي ان هي كادت الارض تطبق على المقابر، الناس قاعدين في المقابر وكل يوم مولد ويستغيثون، يقول لك لو حاجه ضاعت يروح يقعد جنب القبر يقول له الحاجه راحت فين، البنت عايزة تتجوز يروح يقول له جوز البنت. كان لا يسأل الله شيئا، يسأل هؤلاء في مقابرهم. ما انت مفكر كانت دعوته دي ايه؟ دعوته هذه شهد لها الموافق والمخالف. تعرف طحسين؟ طحسين اللي هو الرجل اللي طعن في المصحف. قال: كانت هذه دعوة تشبه دعوة الصحابة. فقام الشيخ رحمه الله واقف عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، شاف الناس بيستغيثوا فتحول وجهه، فكان واقف الشيخ العلامة المحدث محمد حياة السندي. ومحمد حياة السندي من شيوخ محمد بن عبد الوهاب، لكن كان يستفيد منه في العقيدة، يعني كان محمد العبيد يفهمه عقيدة، يعلمه عقيدة وهو يعلمه الايه الحديث. فلما رأاه واقفا انا استفيد بقى من الحتة دي، فانطلق اليه وقال له: ما تقول؟ ايه اللي تقوله هنا؟ احكم لي حكم دلوقتي. عارف الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال له ايه؟ قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. تصور الآية دي بتاعت إيه؟ دي بتاعت العبد الأصنام زمان، صح؟ نفس القضية بالضبط. ده اللي فاهم التوحيد، اللي فاهمه فإن أبا لهب لم يمت وكل الذي مات ضوء لهب. الأسماء بس راحت لكن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الجاهلية. إذن أيها الإخوة الإغراق في البراءة هي تخليص للتوحيد، وتخليص التوحيد هو إغراق للبراءة من الشرك وأهله وما يشركون. في مظاهر وأمارات وعلامات، طبعا الآيات في الشرك بلغ ما يربو على 30 آية في قضية المولاة والمعاداة، ما يربو على 30 آية في المصحف. ولعله إن شاء الله لو يعني رزقنا الله عز وجل في هذا المجلس ويعني أبقاه الله عز وجل لنا أن نتكلم في كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وإذا أتينا للمولاة والمعاداة ناخد فيها شوط إن شاء الله عز وجل لا يكون بالقليل، ونستعرض هذه الآيات وتسمع العجب من كلام أهل العلم فيها كيف قالوا في تفسير هذه الآيات. لكن من ذلك مثلا قول الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، خد بالك قد كانت لكم أسوة إيه؟ حسنة. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، عشان بس انت تلاقي النهاردة ملاطفة المعصية الملاطفة، يقول لك لا أنا بأنا لا أنكر عليك انت كراجل، انت راجل كويس طيب، انما انا انكر على معصيتك، دي اسمها سفسطة وهرطقة. عارف السفسطة والهرطقة؟ عارف الهرطقة؟ تشقيق الكلام، ان يفضل يجيب لك كلام مش في الموضوع مثلا، ممكن كده بس يحاول ان هو ايه يجيب لك كلام كبير بحيث ان هو يهتك يعني ما تعرفش تتصرف. فهو نفس القضية كده، تيجي تقول له لا ما فيش كده، هو الراجل لما بيتلبس بالمعصية بيبقى هو عاصي كده بالمعصية ولا لا؟ يقول لك لا بتد الرحمة، دين الرحمة. لا بقول لك بعصى تلبس بالمعصية، فأنا إنكاري عليه رحمة له ولا لا؟ قيل للحسن البصري إنا نجالس قوما إذا جالسونا خوفونا، كل ما أقعد معاه يقول الجنة والنار والقبر وحتعمل ايه بكرة، فلا ننفك عنه الا ونحن نبكي. فقال الحسن البصري رحمه الله لان اجلس مع قوم يبكونني ويخوفونني حتى ابلغ الامان، يفضل يخوفني وانا اعمل حسابي لحد ما اجي اموت الاقي نفسي بتبشر يبشروني بالخير ملائكة ربي، افضل من ان اجالس قوما يمنونني ويضحكونني حتى ابلغ الخوف، افضل بقى تايه كده لحد ما ياتي الموت والاقي نفسي خالي الوفاط، مش كده ولا لا؟ فايه بقى اللي انت الراجل اللي هو متلبس بالمعصيه؟ لا هو حاجه وهي حاجه. طب انا عايز انكر على المعصيه دلوقتي، انكر عليها ازاي؟ يعني انا واقف دلوقتي مع واحد من الشباب لقيته بص لواحده وهي معديه، اعمل ايه؟ انكر على مين؟ وانا لازم افرق بينه وبين معصيته، اعمل ايه؟ انكر على النظره؟ اقول لها يا نظره يا قليله الادب، ازاي تنظري النظره دي يا نظره ولا لا؟ ولا انكر عليه هو صاحب العين اللي شايل عيون البقر في عينه، مش كده؟ ان براء منكم دغري كده، قال له انا بريء منك انت شخصيا. عشان كده الفضيل بن عياض رحمه الله يقول ها الفضيل بن عياض لما مات قيل مات الخوف، شو بيقول؟ ها اترجو ان تدخل الجنه في جوار الله مع الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين وأنت ما لم تقرب ممن عصى الله ممن أطاع الله بعيدا ولم تبعد ممن عصى الله قريبا؟ فكرك هتخش الجنة في جوار الله عز وجل والأنبياء والصالحين وأنت بتقرب العاصين وتبعد الطائعين؟ ها هيهات. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لو أنني أمضيت عمري أصلي لله وأزكي لله وأحج بيت الله ثم مت، إذا مت وأنا لا أبغض من يعصي الله ولا أحب من يطيع الله لا ينفعني ذلك شيئا ولا حاجة، ولكني عملت حاجة. عشان كده قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال أول ما قضى الله عز وجل أول ما أوجب الله عز وجل على عباده الإيمان به والكفر بالطاغوت، مش كده؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أول ما فرضه الله وإلى عاد أخوهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، ما لهم سأفتهم ومشاكلهم، وهو أول حاجة تعبد الله وتخلص ذلك من الايه من الشرك. فقالوا إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم، تأكيد تاني بكم أنتم شخصيا، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا تزال العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمن بالله وحده. وكذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقيل هذه الآية نزلت في أبي لبابة رضي الله عنه. وقال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا تراه يواليه مع إيه؟ مع قربه منه. ولعلي ذكرت لك في اللقاء الفائت لما ابن لأبي بكر رضي الله عنه بيقول له إني قد رأيتك كنت أراك في الحرب، وهو يعني على الشرك، فأتحاشاك يا أبتي خشية أن يسبق سيفي إليك. فقال له أبو بكر والله لو رأيتك يا بني لقتلتك، وأنا شفتك وأنت مشرك بتحاربني حقتلك. وقيل إن أبا عبيدة رضي الله عنه قتل أباه في بعض المعارك. كانت الوشيجة هي الإسلام، الوشيجة الحقة. وقد أوجب سبحانه وتعالى موالاة المؤمنين ومحبتهم، وإذا أوجب عليك موالاة المؤمنين فبالضد إيه؟ عليك معاداة الكافرين. فقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذا للموالاة أيها الإخوة مظاهر، إذا كان الأمر بهذه الخطورة. وأوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله في حديث بهذه اللفظة، وهو حسن بمجموع طرقه كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. إذا كان الأمر بهذه الخطورة إذن هناك مظاهر هيئات ينبغي أن يجتنبها الإنسان. طب إيه الموالاة؟ طب إيه المظاهر الموالاة؟ أعمل إيه يعني؟ لأنه الآن تلاقي حد بيتهكم عليك، يعني عايزين حتى تطلعوا تموتوا بقى أي حد مش مسلم، يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا ولا بلاش البوذي ده، يهودي ولا نصراني ولا تطلعوا تقتلوه. على أساس إن البوذي راجل متسامح، التسامح اللامتناهي. وما ده لو كان متناهي كان عمل ده حينهينا في بورما خلاص، ده حينهينا في بورما. واوعى بقى تقول انه اصل برضه في البعض كده تلاقيه شغال، وهؤلاء أسوأ ممن اقترف الجريمة اللي يطلع يبرر. فيقولك لا لا، المقصود انه هو الرجل بنفسه، اصل ده كان بوزة ده انت متعرفوش، ده كان راجل كده راجل جنتل. لا ده اصل ده ما بقاش هو راجل بنفسه، عشان انا مثلا بتكلم عنه ما يجي يكلمك عن راجل بنفسه يقولك ايه يا اخي، ده ربنا سبحانه وتعالى قال ومن اهل الكتاب ما انت امنه بخنطار بدينار يؤديه إليك فأثنى على أمانته، ويفضل يصفطط كده معانا. وكمان دلوقتي في عصر الفيسبوك والواتساب والبرامج دي بقى أي حد عايز يتكلم فيورط من خلفه، يعني ده المفترض لا يتحدث فيه إلا فطن ياخد باله، لأن ده بيدخل لك من أبواب. فالموضوع لا مش ده، مش موضوع أنك أنت إن أنا بقول أشهد لده إن هو كانت له خلق ولا كان أمينا، لا لا لا، ده في واحد بقى علم على الدين إذا زكيته زكيت دينه، صح ولا لا ولا لا؟ عشان كده ده إيه؟ ده علم على دينه من خلفه، فلازم تاخد بالك ما تقولش عليه الكلام ده. إنما طبعا لب الموضوع وأصله هي عقيدة جلال الدين الرومي لعنه الله. عقيدة جلال الدين الرومي هي عقيدة ابن عربي، وعقيدة ابن عربي هي عقيدة الحلول والاتحاد. ايه الحلول والاتحاد ده بقى؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله جميل يحب الجمال، اذا لم يخلق الله شيئا الا جميلا. فكل دين جميل، وكل بني آدم جميل، وكل أعزك الله حيوان جميل، وكل لحد ابن عربي قال ده الحمام كمان جميل، المكان اللي بيخطف فيه الحاجة. كان زمان الحمامات مش زي عندنا الحمامات اللي هي دلوقتي، الحمامات دي ممكن مثلا يعني يبقى لي وجهة نظر لو قال جميل ولا حاجة، كمان بقت سيراميك دلوقتي وبقت يعني. كان زمان الناس بتقعد تشرب فنجان قهوة في الحمام ويقرا الجرايد في الحمام، دلوقتي كمان بيتفرج على تلفزيون في الحمام، ده بيخرجش بقى من الحمام كده. فلا ده الحمامات كانت زمان مكان عزك الله حتة أرض كده فاضية، كانت العرب يعني تتقذر أن تأخذ الكنيف في بيوتها، فكانوا بيعملوا حتة أرض كده، هي دي حتة أرض بقى اللي عايز حاجة يروح إيه يروح في الأرض دي يغيب منها، فالأرض دي كلها مليانة بقى إيه كده. فتصور بقى أن ابن عربي يقول إيه، يقول أن ده جميل برضه. ليه؟ لأنه إن الله جميل يحب الجميل، دي أصل العقيدة دي. مش تعرف الكلام ده مش كلام مش طاقة الإنسان، ده اعتقاد في الاعتقاد. عشان كده أعلى شهادات هؤلاء الفلسفة. المهم يعني إن احنا بنقول إيه، إن موضوع إنك أنت تظن إن أنت بالآدي في الموالاة في معاداة هؤلاء يبقى أنت تنزل بقى تدبح في الخلق دي وخلاص، لا لا لا، الموضوع ما هوش كده. إن أنا الموضوع إيه، موضوع كياني أنا، إن أنا يبقى قلبي خالص لربي عز وجل، ثم أمرني ربي إني أحسن لهؤلاء في بعض المواضع، في مواضع تصل إليه فيها، وفي مواضع الشدة شكلها إيه والإرخاء شكله إيه، كله بضوابط أنا أبدأ أحسنها وأفتعلها وأتدرب عليها وأعملها. خدت بالك؟ علشان كده تلاقي بقى إيه، زي ما أنا حدثتك برضو في اللقاء اللي فات، إن سيدنا عبد الله بن عمر لما ذبح شاة قال لنافع مولاه، قال أعطيت جارنا اليهودي؟ قال نعم. فسكت هنا ثم قال أعطيت جارنا؟ قال نعم. ثم سكت هنا، أعطيت جارنا اليهودي؟ قال يا أبا عبد الرحمن أكثرت أن تقول أعطيت جارنا اليهودي وأقول لك نعم، أنت قاعد تقول لي كتير قوي وأنا بقول لك نعم. قال أعذرني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهناك جار كما قال ابن مفلح شيخ الإسلام وغيرهم، إن هناك جار له حق الإسلام وله حق الجوار، وهناك جار له حق الجوار وليس له حق في الإيه في الإسلام، فيبقى ليه حق برضه. خدت بالك من ده؟ ولذلك كانت الأمة الإسلامية مذهلة على مستوى العالم، أن تحيا معها عقائد أخرى تحت حكمها لا تفنيها أي حد تاني، حتى العقيدة الواحدة. يعني تلاقي نصارى أرثوذكس وكاثوليك يفني بعضهم بعضا، إنما الأمة الإسلامية عاشت إمبراطورية مترامية الأطراف زمنا دهرا طويلا، وهي بهذا الميزان يحيا تحتها غير المسلمين من ملل شتى، ومع ذلك إيه تلاقيهم يعيشون هم أنفسهم يشهدون على أنفسهم بأنهم بأنهم كانوا عايشين في حياة كويسة ومتزنة جدا ورائعة. خدت بالك من ده؟ لكن ده إقامة كيانك أنت وعقيدتك أنت حتى لا تذوب في غيرك. فمن مظاهر موالاة الكفار اللي أنت بقى تخبرك منها بقى عشان تملاش، من مظاهر هذه الموالاة التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما، لأن التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما يدل على محبة المتشبه للمتشبه به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. يعني ما نلبسش الهدوم اللي احنا لابسينها دي ولا نعمل ايه؟ لا، في ضابط هنا. شو بيقول ايه بقى؟ فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم ومن عاداتهم وعباداتهم وسمتهم واخلاقهم. يبقى في تشبه بيبقى هو العام بقى عام الناس كلها وفي تشبه خاص في ايه؟ في مواضع خاصه، مواضع تخص عبادته، مواضع تخص. عشان كده العلماء يتكلموا في ايه برضو في الايام اللي فاتت ديت، كان البعض برضو كده مخرق عليا تتكلم عن تهنئه النصارى باعيادهم. تبص تلاقي واحد يكلمك يقول لك ايه، يقول لك خد كلام الذهبي وقال فمن لعب في هذا اليوم على عاده او لاجل انه يلاعب الاولاد او يرفه عنهم فان هذا جهل ينبغي ان يعلق. او انا بكلمك في واحد هو اللي لعب في اليوم ده، ولا بكلمك عن حكم ان انا اروح اقر ده واقول له مبروك واقول له كل سنه طيب؟ ما انا بقر، اصل الاعياد دي عبوديات، فانا بقول له كل سنه طيب يبقى بقر الايه العبوديه دي.

كان يحب القمص. طب وكان يحب القمص يعني ايه؟ ودي جبلة؟ لا يا سيدي مش جبلة، لان الامام المنذري وهو امام من ائمة المسلمين قال في الترغيب والترهيب بابه استحباب لبس القمص. كلمة استحباب يعني ايه؟ يعني حكم شرعي. يبقى استفاد من الحديث الحكم الشرعي، يبقى انا احاول ان التزم بده. طب ما قدرتش يبقى خلي القميص البنطلون فضفاض والقميص فضفاض ومداري وبتاع، بحيث ابقى ماشي كده حاجه محترمه كويس، مش مسبل، مش احط ضوابط الشرعيه له. ده فضلا بقى عن ان انت تلاقي اللي بيروح ضروري جدا يجيب الحاجه اللي هي بتاعتهم صرف، تبقى خاصه بيهم صرف صرف. يعني واحد بيتعجب تلاقي على تكاتك علم ايطاليا وعلم امريكا. الله، هو انت يا ابني مش فاهم ولا انت مش فاهم؟ ما ترى احدا قط، يعني تلاقيه يعني هو يعني ده عدوك يقتلك في سقع اخر وانت تروح مرافع العلم بتاعه؟ شيء في غايه العجب. ومش عايز الواحد يتطرق للكوره عشان ما حدش يزعل مني، بقول لك كمان الكوره الساحره والماجيكو. وعلى الماجيكو دي والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الدنيا تتقلب وتتقعد كده هو عشان كورة أو عشان لاعب كورة. ده كده المسلمين كده عندهم وعي. أنت عارف الساعة خلصت خلاص. هقول لك حاجة أختم بها. عارف لما أرادوا أن يحتلوا الأندلس الصليبيون أو الفرنجة يعني بالمصطلح السليم، يقال الصليبيون إذا كانوا في أصقاع العرب في بلاد العرب بتاعتنا، فإذا كانوا في بلاد أوروبا هناك يقال عنهم الفرنجة. أنت فاكر عارف لما أرادوا إن هم يحتلوا الأندلس، عايزين ياخدوا الأندلس تاني يستردوها يعني، فبعتوا جواسيس، والجماعة دول كانوا يهابوننا للغاية. ومش عايز اقول لك الى يوم الناس هذا، لان انت اذا هببت بتهب مش عن مشاعر، مش مشاعر وقتيه يعني، انما تهب عن عقيده، فبيخاف منك قوي، لانك اذا هبيت عن عقيده ما بترجعش، لان عقيده اني ذاهب الى ربي. فخلاص امه كما يقول الرافعي رحمه الله ترى ان الموت اوسع الجانبين، تريد الدنيا مفضفضه فين يقول لك اما اموت. لما دخل سيدنا عباده بن الصمت على المقوقس في مصر، راح المقوقس اول ما شافه عباده بن الصمت كان طويلا اسودا جدا رضي الله عنه، فلما دخل عليه الرجل فزع. اول ما لقى مين اللي هيكلمني يا جماعه من الوفد، طلع له سيدنا عباده بن الصمت بالطول ده وبالشكل ده، ففزع الرجل منه، قال نحو الاسود نحو الاسود، قال ابعدوا الاسود ده عني ما يكلمنيش. فقالوا هو اميرنا وهو خيرنا وهو من امره الامير عمرو بن العاص علينا، فان شئت حدثك هو والا رجعنا. انت مش حطت شروطك. قال إذن فحدثني وأخفض صوتك وابتعد قليلا. أصوات صوتك عشان ما تصوتش فيا وخليك بعيد شوية. فالمهم دار الحديث بينه وبين سيدنا عبادة بن الصامت حديث طويل، كان فيه قال له إيه بقى سيدنا عبادة بن الصامت؟ قال واعلم، لما قال له ممكن أنتوا عندكم حلول إيه، قال له إحنا عندنا جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيارات ثلاثة بس، وقدامك ثلاث أيام تفكر في الخيارات الثلاثة دول، لا أكثر من ثلاثة ولا أكثر من ثلاثة أيام. إيه الخيارات دي؟ قال له إما أن تسلموا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، ونترككم تبدأ أنت الأمير برضه واحكم زي ما أنت عاوز، المهم أنت تحكم بكتاب الله، تسلم وتحكم بكتاب الله خلاص أنا مش عايز منك حاجة، وإن أبيتم حكمناكم وفرضنا عليكم الجزية حتى تعطوها وأنتم صاغرون، وإن أبيتم فالسيف بيننا وبينكم. قال فهل جعلت خيارا رابعا؟ مش ممكن كده حاجه كده يعني، لو ممكن نحاول نلعب في الدين شويه حاجه من عندك كده. فغضب عباده، ما كانوش يا اخوه ده دي ماده الصحابه بقى، كان يغار على دينه جدا الا دينه. قال الحسن البصري دينك دمك دينك لحمك دينك عرضك. فقال عباده على صوته بقى هنا بقى تاني بعد ما قال له خلاص حوطت صوتي، وقال لا ورب السماء، قال ورفع يده يمدها إلى السماء، قال لا ورب السماء لا ورب الأرض لا ورب ما بينهما لا أخيس مما قال رسول الله طرفة عين. أبدا ما رجعش أبدا. ثم قال أعلم أنني قد أتيتك في جند بهم ألف إنسان هم أسود مني. تبقى خايف مني وكلهم يبيت حيث يبيت يسأل الله عز وجل الشهادة. قال له في ناس صحية نايمة كده تقول يا رب هموت امتى، فجاي لك لابس كفن أسيلك يعني، هتصرف معاه ده هتعمل معاه ايه؟ فأمة تؤمن أن الموت أوسع الجانبين، فلذلك يهب الإنسان عن عقيدة عنده. فكانوا ذلك يستكشفوا، تعرف استكشفوا الخلافة العثمانية، يعني أنا قرأت عن بعض الجواسيس قعد 20 سنة وأكثر من 20 سنة، بلغ إلى قرابة 30 سنة عشان يدي تقرير يقول لهم ممكن تخش تركيا دلوقتي، تركيا الخلافة العثمانية يعني. ومكث بعض الجواسيس في مصر هنا ما يقرب من 20 سنة عشان يعطي تقرير لفرنسا يقول لهم ممكن تدخلوا دلوقتي. عشان كده اعطاهم التقرير الايه المحبك لما جه نابليون، عارف يجي ازاي بقى؟ نابليون جاي معاه قرأ عن الاسلام عشان عارف الناس ديت عندها الميل الى الدين، فانا ممكن ايه. عشان كده نابليون لما دخل قال لهم انا قدر الله، هل تكفرون بقدر الله؟ فطلع بعض الشيوخ قال لا اله الا الله، صدق ثلاثة يا نابليون انت من قدر الله صح، لازم نؤمن بيك. كان عنده هنا عارف ان الزاويه زاوية من زوايا الصوفية كانت اللي هي الطريقة التيجانية كانت تمهد له قبل أن يأتي وتؤمن به عشان يسيب لها، كان عارف ومد معها التواصل، عارف هيعمل ايه. بعت للخليفة العثماني اللي كان نايم في العسل ده وقال له انت مصر مستعصية عليك ومش عارف تتصرف، المماليك هنا ما كانوش بيتامروا بأمرك، ممكن اخدها وبعدين انا اتصرف انا وانت احنا حبايب بقى؟ قال له ماشي، عشان يأمن ان ده يبعت له جيش. شوف التخطيط ده، وانت تقرا الحقبه دي في تاريخ الجبرتي تنبهر. حتى انا قرات البعض الاخوه كان كاتب عنوان كده بيقول اللي يسمع الجبرتي وهو بيتحدث عن لقاء اهل مصر، لان طبعا هم ايه ضربوه في الاول وبعدين لقوا بقى الايد اللي ما تعرفش توضها بوسها، فضربوه في الاول ما عرفوش، راحوا واقفين مهنيينه بقدوم نابليون. فبيقول لك كنت تحس ان الجبرتي بيلطم وشه بالابواب من ازاي وقف وازاي وقف وعمل كده بعد ما عمل فيهم المسبحه الكبيره جدا اللي عملها ده. نابليون جايب معاه المدافع، المعلومات اللي عندنا هنا تيجي تكلم الوالي المملوكي يقول لك لا ده انا هبعت له اصغر مملوكي يحاربه، اصغر مملوكي مش هتحرك انا. اول ما سمع اول بومبتين من المدفع جري وسابونا، سابونا احنا بس. كان في ثغر الاسكندريه في نصف برميل بارود فقط، صار بقى ثغر بالطول ده في نصف برميل بس. فتعامل الناس مع بعض بعد كده بالعصي والسكاكين وبتاع، فكانت مسبحه كانت مسبحة كبيرة جدا. فكانوا أعطوهم التقارير قبل ما يدخلوا، فالرجل ده أعطى تقارير لهم لبعتوه عشان يبعت تقارير عن الأندلس. الأندلس أخبرها إن يقدر نهجم دلوقتي. فالرجل ده داخل الأندلس، داخل وهو داخل وجد طفلا يبكي، فقال أي بني ما يبكيك؟ فقال لأنني ما استطعت أن أصيد عصفورا بسهم. شوف العصفور اللي واقف ده استطته بس مش اول سهم، فانا زعلان قوي. الولد بقى قاعد بقى يخبط ايدي في فقال يا بني لا باس اضربه بسهم اخر. فقال ما احمقك، وانت غبي، ما انا معايا سهم اخر فعلا. طب ايه الموضوع؟ قال له انا ابكي لانني ان لم استطع ان اصيد العصفور اليوم بسهم واحد فكيف اصيد عدو الله غدا بسهم واحد؟ انا عايز الضربه بتاعتي تبقى ايه؟ سم ناقع. الضربه ساعه ما امسك في ايدي السهم اضربه الضربه ياتي على مقتله. الراجل لقى كده وده 8 سنين. امال لو قابلت 20 سنه بقى اللي عنده 20 سنه واللي عنده، امال لو قابلت القاده بقى بتوعهم هيقولوا لي ايه؟ راح كاتب لهم قال لهم ارى الا تقتربوا منهم فانهم كالسيل يحمل كل من يصادر، مش هقدر عليهم ابدا. ثم مكث عمرا وارسلوا جاسوسا، فدخل فوجد شابا المرة دي بقى يبكي، فقال ما لك؟ قال أبكي على محبوبتي ذهبت مني، كنت بحب واحدة وعملت لي بلوك. فأرسل إليهم قال الآن الآن والعجل العجل. قال لهم دلوقتي الحقوهم خلاص، ده إيه ده نميم في العسل ده بيحب هو واقف عايز عشان محبوبته. فعشان كده احنا بنتكلم، مش ان احنا مش موضوع ان انا بقى اعاديك فيما تقتنع به، بس هل ممكن فعلا ان انت الدنيا تروح وتيجي كده عشان الكره؟ لا. هو انت عارف ايه حكم الكره؟ عشان ايه حكم اللعيب اللي بيلعب الكره؟ ابقى اقول لك بقى حكم الكره الاثنين الجاي ان شاء الله هتيجوا. بعد الكلام ده هنيجي نتكلم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.